بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 81 بعد 400 مع سورة فصلت. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية، أولا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. يقول ابن الكثير علينا وعليه رحمة الله، فيه تهديد شديد ووعيد أكيد، أي أنه تعالى عالم بمن يلحد في آياته وأسمائه وصفاته، وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال. إذن يا إخواني، ربنا يقول إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أي إن الذين يميلون في آيات الله عن الحق كأن يكذبوا بها أو يسخروا منها أو يحرفوا معانيها عن الصواب لا يخفون على الله أبدا، بل إنه سبحانه وتعالى مطلع عليهم، وأنه سوف يجازيهم على إلحادهم فيلقيهم في نار جهنم. ثانيا: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. يقول ابن عطية علينا وعليه رحمة الله، ووصف تعالى الكتاب بالعزة لأنه بصحة معانيه ممتنع الطعن فيه والإزراء عليه، وهو محفوظ من الله تعالى. وهنا ننبه يا أخواني أن من تمسك بالقرآن فله العزة. ربنا جل جلاله يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، أي إن الذين كفروا بالقرآن حين جاءهم هم الخاسرون الأذلون الأسفلون. قال وإنه لكتاب عزيز، أي وإن هذا القرآن لكتاب عزيز أعزه الله وحفظه من الباطل وحفظه من كل تبديل وتحريف، وممتنع عن الخلق أن يقولوا مثله أو يغلبوا حججه. إذن هو كتاب عزيز، وعلى الإنسان أن يكون له شأن وعمل وقراءة وحفظ ومراجعة وخدمة لهذا الكتاب العزيز. فمن تمسك بالقرآن نال العزة. ثالثا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يقول ابن عاشور ووصف العقاب بأليم دون وصف آخر للإشارة إلى أنه مناسب لما عوقبوا لأجله، فإنهم آلموا نفس النبي صلى الله عليه وسلم بما عصوا وآذوا. إذن هؤلاء المخالفون لهم العذاب الأليم، وتألم، تأمل، وأنا قلت تألم، والإنسان يتألم حينما يقرأ ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من شدة وتعب في تلقي القرآن وتبليغ القرآن والصبر على المخالفين. وكل إنسان لا بد أن يتألم في التعلم ويجد في التعلم ويجد في تبليغ القرآن وتعليمية الآخرين والصبر على أذيتهم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وتأمل هذا التصبير والتثبيت، وأن هذه سنة الله في عباده، وأن الإنسان لا بد أن يؤذى في الله. وتفسير الآية أي ما يقال لك يا محمد إلا ما قد قيل للرسل الذين بعثوا من قبلك. إن ربك لذو مغفرة، أي إن ربك يا محمد لذو ستر عظيم على ذنوب عباده التائبين، وتجاوز عن مؤاخذتهم بها، كما في سورة الرعد: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ونحن لما نتكلم عن جانب الرحمة لابد أن نتكلم عن عدل الله تعالى في عقاب من يستحق العقوبة. وذو عقاب أليم، أي هو ذو عقاب مؤلم لمن أصر على كفره ومعاصيه ولم يتب من ذنوبه قبل موته. ومعنى مؤلم أي موجع، فكل أليم كل أليم في القرآن معناه موجع. رابعا، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يقول ابن كثير: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنئ أحد العيش، لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ أحدا العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد. ولكن الإنسان يعيش في حياته بين الخوف والرجاء، ويجمع ذلك المحبة. وهذا الأمر يعني هذا نأخذه في سورة الفاتحة، وتأمل أنك في سورة الفاتحة تتربى وتتعلم على طاعة الله تعالى وعلى عبادته. ولذلك ربنا جل جلاله يعني أمرنا أن يعني نحمد الله سبحانه وتعالى. لما نقول في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذا خبر ويراد به الإنشاء، أي قولوا الحمد لله رب العالمين. وتأمل هنا حينما نقول الحمد لله رب العالمين: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وتأمل لهذا الترتيب، فربنا جل جلاله لما أثبت في سورة الفاتحة أن الحمد كله له علل ذلك بأنه رب العالمين وأنه الرحمن الرحيم وأنه مالك يوم الدين. والإنسان تطمئن نفسه حينما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تطمئن النفوس وتطمئن القلوب، ويزداد الإنسان إقبالا إلى ربه وطلبا للهداية من عند الله سبحانه وتعالى. فهنا ابن كثير يقول: لولا عفو الله وتجاوزه ما هنئ أحدا العيش. طبعا العيش هنا فاعل وأحدا مفعول به، ما هنئ أحدا العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد. إذن الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء. خامسا، أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يقول القرطبي: أعلم الله أن القرآن هدى وشفاء لكل من آمن به من الشك والريب والأوجاع. إذن هو هدى وشفاء من الشك والريب والأوجاع. طبعا الريب والشك هو واحد، لكن الريب فيه خوف. إذا القرآن شفاء من أمراض القلوب وأسقام الأبدان. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي قل يا محمد، وأيضا الخطاب لكل داعية. القرآن للمؤمنين هدى يرشدهم إلى الحق ويعلمهم ما ينفعهم، وهو شفاء لهم من الجهل والشك والشبهات وأمراض القلوب والأبدان. وإذا كان العسل فيه شفاء فالقرآن كله شفاء. سادسا، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يقول البغوي إنهم لا يسمعون ولا يفهمون، كما أن من دعي من مكان بعيد لم يسمع ولم يفهم، وهذا مثل لقلة انتفاعهم بما يعظون به، كأنهم ينادون من حيث لا يسمعون. إذن ربنا يقول والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، أي والذين لا يؤمنون في آذانهم ثقل فلا ينتفعون بسماع الحق. وربنا يقول أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال وهو عليهم عمى، أي والقرآن على قلوبهم عمى فلا يبصرون حججه عليهم ولا يهتدون إلى ما فيه من البيان. وفي سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال أولئك ينادون من مكان بعيد، أي أولئك البعداء البغضاء، كأنهم لعمى قلوبهم عن فهم ما أنزل في القرآن من حججه ومواعظه وعدم انتفاعهم به، ينادون من موضع بعيد منهم فهم لا يسمعون نداء ولا يفهمونه. أما المؤمن فهو يقبل على القرآن ويقرأ الكتاب ويستمع إلى القراءة ويتدبر. وهذا أيضا فيه تنبيه للناس على أنهم إذا سمعوا عليهم أن يستمعوا، فالإنسان يسمع ويستمع ويتدبر المعاني ويتفكر بالآيات، وكلما سمع أو قرأ تفكر وتدبر. سابعا، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. يقول الطبري يقول وإن الفريق المبطل منهم لفي شك مما قالوا فيه مريب، يقول يريبهم قولهم فيه ما قالوا لأنهم قالوا بغير ثبت وإنما قالوه ظنا. وتأمل هذا التصوير للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي ولقد آتينا موسى التوراة فاختلف قومه فيها، فآمن بالتوراة بعضهم واتبعوها وآخرون منهم لم يؤمنوا بالتوراة بل أعرضوا عنها، كما آمن بكتابك قوم وكذب به آخرون. فلا تحزن يا محمد من تكذيب المشركين بما آتيناك من القرآن، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي ولولا كلمة سبقت من ربك يا محمد بتأخير العذاب إلى أجل المسمى لأهلكهم الله في الحال، وميز بين أهل الحق بنجاتهم وأهل الباطل بهلاكهم. قال وإنهم لفي شك منه مريب، أي وإنهم لفي شك شديد منه، موقع في القلق وموجب للاضطراب. معاني الكلمات اهتزت دبت فيها الحياة وتحركت بالنبات وربت انتفخت وعلت. يلحدون يميلون عن الحق، طبعا معنى يلحدون أي يجورون فيها عن الحق ويميلون، فأصل لحد يدل على ميل عن الاستقامة. وقر صمم، مريب شديد الريب مقلق. العمل بالآيات، أولا ادعو الله أن يحيي قلبك بالإيمان كما يحيي الأرض الميتة بالماء، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والتأمل هذا الذي حولنا علينا أن ننتفع منه، كل شيء نراه علينا أن نتفكر فيه، وأن كل ما في الوجود هو من رحمة الله تعالى، كل موجود هو من عند الله ويستمد رحمته من عند الله تعالى. فهذه الأرض اليابسة حينما يكون عليها الماء ثم تنبت وتهتز وتخرج هذه الألوان وتخرج هذه الطعوم، هذا بقدرة الله. فعلى الإنسان أن يحرك قلبه بكلمات القرآن والتفكر بمعاني، فإن قلبه يحيا بنور الإيمان. ثانيا، أرسل رسالة تبشر فيها بقرب رحمة الله في كشف الضر وصلاح الأحوال. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذا المطر لما يأتي والرياح لما تأتي فيها يعني يشم منها المطر، وحينما تخرج النباتات وحينما تشرق الشمس، هذه أشياء تجعل البشر والبشارة في قلب الإنسان. ثالثا، ضع يدك على مكان ألم واقرأ ما تيسر لك من القرآن فإنه شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالإنسان عليه أن يستشفي بالقرآن وأن لا يهجر الاستشفاء بالقرآن. التوجيهات، أولا لا يأس من رحمة يصلح بها الله أحوال البلد ويزيل بها المعاصي والفقر والخوف والحرب. فالإنسان لا يأس من رحمة الله، وعليه أن يستمد رحمة الله وأن يطلبها بطاعة الله تعالى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. طبعا هنا خاشعة باعتبار أنها يابسة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، اهتزت بالنبات وربت، أي بدأ النبات يصعد. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فدائما كل شيء حولنا يذكرنا بالبعد، إنه على كل شيء قدير. كما أن الله قدير على إحياء الأرض بعد موتها، الله قدير على إحياء الناس من قبورهم وسوقهم إلى البعث والنشور لأجل الحساب والجزاء والقصاص. ثانيا، شبهات الكفار والمنافقين والعلمانيين حول القرآن والدين متشابهة على مر القرون والأزمان، بل تجد بعضهم يسرق من بعض وبعضهم يقلد بعضها. فربنا قال: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وهذا تصوير للنبي صلى الله عليه وسلم. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب. فربنا ذو مغفرة لمن تاب وأناب، وأنه ذو عقاب أليم لمن أصر على السيئات. ثالثا، القرآن دواء وشفاء لأهل الإيمان وداء على أهل الكفر والنفاق. فالإنسان حينما يقرأ القرآن إما مؤمن يترقى بالسماع والاستماع والقراءة، وإما كافر يتضرر ويكون القرآن حجة له، يكون القرآن حجة عليه لا له. هذا وبالله التوفيق.